فدول اسمهم البراهمة، دول رجال الدين اللي بيبينوا، دول ناس أشراف. وبعدين خلق طائفة وطبقة تانية من إيديه وكتافه، دول الجنود والحرس، ودول أقل شوية. وخلق الطائفة الثالثة من ركبه، ودول الزراع والتجار، دول ما يوصلوش لدرجة الجند ولا البراهمة. وخلق الطائفة الرابعة من رجليه، من صوابع رجليه، من قدميه، ودول طبقة الخدم والرقيق، ما يوصلوش لدرجة دول، يعني ما يقدروش يعبدوا حتى براهمة ده إلا بطريقة نوم يخدموا بس السادة. طب والطبقة الخامسة؟ قالوا دول غير الهنود، هؤلاء أنجاس. إزاي أنجاس؟ يعني قالك يعني لو واحد قالك هات كوباية مية وديتها له وشرب منها، الكوباية دي تكسرها وتدفنها تحت الأرض لأنها صارت نجس باتصالها بفم هذا الإنسان. فراح طالع عمك بوزة وقالك لا لا لا لا، إيه ده؟ ده كلام مش مظبوط خالص. بوزة ده بقى كان من البراهمة، من الطبقة الأولى. أنا بقولك عشان تعرف العالم كان شكله إيه. ده الوقت اللي أرسل فيه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بالنور، علشان يا إخوة تعرفوا، لكي تعرفوا حجم العالم ساعتها عقائديا، وحجم فضل الله على العباد بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم. بوزة ده قال لا، البراهمة غلطوا وأنا بدعو إلى الأخلاق. بس دعا إلى الأخلاق على طريقتين. الطريقة الأولى منع الرذائل، ما تقتلش حد، لا تزني، لا تشرب خمر. والطريقة الثانية بقى إنك تسيب الدنيا وملذتها، ترك كامل شامل، سبها تماما، لا تأكل من الطيبات ولا من الطعام ولا تتخذ بيتا. ولذلك مذهب بوذا ده قائم على إنه ما فيش ربنا، إلحاد. ما كانش فيه ولا مذهب في دول يؤمن بأن هناك إلها، لا إله إلا الله، قائم على الإلحاد. وشاعت بعده عبادة الأوثان، ودعا إلى السلبية الكاملة. سلبية ما تعملش حاجة، أنت مش مكلف بحاجة غير إنك ما تعملش الحاجات دي بس. فرح جاي واحد جديد بعقيدة جديدة، بمذهب جديد، اسمه كونفوشيوس. إيه كونفوشيوس ده؟ ده راجل كمان محترم خالص. قال لك أما بوزة غلط، صحيح إنه أما إنه لا إله خالص، ما فيش إله، ده كلام مظبوط 100%. لكن برضه غلط. غلط في ايه؟ قال غلط لان هو لازم يبقى فيه اخلاق ايجابيه، يعني ما تقتلش، ما تزنيش، ما تشربش الخمر، لكن كمان لازم بقى احسن الى الناس، ساعد الضعفاء. المهم فسدت الامور واصبحت الاديان، وقالوا كل ده كان له اصل سماوي متحرف، الله اعلم، وما فيش مانع، لان الله تعالى يقول وما من امه الا خلا فيها نذير، يعني كل امه بعث اليها نبي. فالناس راحت سايبة الأديان وقالت لك سيبك بقى من الأديان كلها، احنا نخش على الفلسفة. فجات الفلسفات، وخصوصا الفلسفة اليونانية وغيرها. وأنا بقول بسرعة لأن الكلام في الموضوع ده تقيل، الناس مش عايزة تسمع كل هذا يعني، لكن لازم تعرف الجاهلية كان شكلها إيه، عشان لما يقول لك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تعلم أن ما قبله كان عورة وكان فسادا مبينا. ناس بتعبد لحجر، تسجد لحجر، ناس يقولوا الإله خلق شوية من دماغه وشوية من إيديه وشوية من ركبه وشوية من رجليه، إيه ده؟ وناس يؤمن معهم مئات الآلاف. فرحوا سايبين الأديان بعض الناس وقالوا الفلسفات. فجاه سقراط، يا سلام، قال بقى لا لا لا لا، سيبكوا بقى من الأديان، وأنا أنهى وأمنع الناس من إنهم يبحثوا عن الحاجات اللي وراء الطبيعة، الإله بقى وجنة ونار، وسيبك من ده كله، خلينا في الإنسان نشوف تعاملاته إزاي، ونحط له قانون، ونحس هو بسلوكياته وأخلاقياته. طب إيه هو القانون يا سقراط؟ قال والله القانون هو القياس. وجاء أفلاطون قال لا، القانون هو الفضائل. وجاء غيرهم قال القانون هو المنفعة والمصلحة. راحت متلخبطة الأمور تاني، وأصبح كل لخبطة في لخبطة، وفسدت الدنيا على هذا النحو. ولذلك أيها الإخوة، سيبك من العرب والجزيرة العربية شوية، كان العالم يومئذ عبارة عن ناس بتعبد النار ويعبدوا صنم ويعبدوا الأخلاق ويعبدوا براهمة، واللي مخلوق من رجل واللي من إيد واللي من، وناس يعبدوا النار، وناس يعبدوا الكواكب، وناس في الفلسفات قالوا لا بالعكس، ده هو فيه ثالوث السماء والأرض والملائكة، فيعبدوا السماء بالكواكب بالأقمار، والأرض بالأشجار بالحيتان، والملائكة لأنها أرواح الآباء،

بلد صغيرة قوي قوي ويحيط بها، طب ما يتوسعه؟ لا، يحيط بها من كل جانب جبال عالية، فما ينفعش تتوسع. يعني عشان اللي راحوا يحجوا يلاقوا دلوقتي بكل الإمكانيات الحديثة علشان يقدروا يفتحوا شوية من مكة، بقوا يحفروا بالديناميت أنفاق جوه الجبل، تلاقي النفق طوله 2 كيلو ونص و 3 كيلو و 4 كيلو نفق تحت جوه الجبل عشان تطلع بره مكة. فالمكة بلد مخنوقة بالجبال من حواليها من كل ناحية، فلما تحب تتوسع مفيش توسع، عايز تخرج منها وتبقى بره الجبل، ده مش مكان مناسب، لأنه ده مكان لك لوحدك وطريق قطاع الطرق. فكان لما يحبوا يسيبوا مكة يروحوا لازم مكان بعيد عنها عشان يعيشوا فيها، لأن البلد ما تستحملش وكل شوية واحد ياخد بعضه ويخرج. وكانوا يعظمون الحرم، فكان اللي يخرج يخرج باكيا، فيعمل ايه؟ يروح واخد معاه حجر، اي حجر من الحرم، يقول اهو بركة، زي ما بيحصل. انا اقول لك الوقت ده بيحصل لغاية الوقت مع الاسف، وعندنا عشان كده لما بنحارب طرق الوثنية لازم تعرفه. حد يعرف مين اول من عبد من دون الله في الخلق جميعا؟ اول شيء الناس كده، آدم بيعبد ربنا وولاده بيعبد ربنا، وعشرة قرون بين آدم ونوح كلها كانت على التوحيد الخالص، 10 قرون 1000 سنة بين آدم ونوح على التوحيد الخالص. حد عارف مين أول واحد عبد من دون الله؟ أول من عبد من دون الله رجل صالح تقي نقي طهور من أهل الجنة، اسمه ود. ود ده كان رجل صالح طيب طهور، والناس كانوا بيحبوه جدا، يمشي يقبلوا ايديه يصلوا وراء. فلما مات الناس بكته بكاء مرا، فبدأوا يخلدوه بانهم يعملوا له يعني تمثال كده عشان بس يفتكروه به. راجل قولوا يا سلام الله يرحمه كان راجل طيب. شوية بشوية الراجل الطيب ده بقى الناس تقول يا بركاتك يا عم ود، شوية بشوية مش بركاتك بقى، لا ده انت ربنا. شوية بدأوا يسجدوا، فقال الله تعالى عن المشركين الأوائل الذين بعث إليهم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ويغوث ويعوق ونسرا، كلهم عباد صالحون. أما إيه اللي حصل؟ ولذلك الأضرحة واللي بيروحوا يطوفوا بالقبور ويروحوا يتمسحوا بيها، وقبل ما يركبوا إزاز القبور دي أشهد الله، وموجود لغاية دلوقتي تروح السيد البدوي وسيدنا الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب، تبص تلاقي ورقة بالشكل اللي في إيدي ده، عاملة زي ورقة مكتوب عليها طلب على عرض حال دمغة، وبيرموه جوه الضريح. إيه بقى يكتب سيدة زينب رضي الله عنها تحية طيبة وبعد؟ حيث إنني أعمل مثلا بسنترال الهرم وهذا بعيدا عن بيتي، فأرجو نقلي إلى سنترال مصر الجديدة مع الشكر. ويولع له دستتين شمع ويروح رامي الطلب في المقصورة، بس بركات. طب المالتين، وإذا سألت فاسأل الله. الشرك بيجي من أمور صغيرة يا أخوانا، ولذلك إحنا بنقول إن تعظيم الصور، قلنا إن الصور الفوتوغرافية لا حرمة فيها، لكن تعظيم الصور ده في حد ذاته بيلقي شيء في القلب. الإسلام ضد هذا، لأنه أول من عبد من دون الله عبد مخلص لله وهو بريء من هذا، هو ود ده يخش النار ده يخش الجنة، والأحاديث وردت بذلك. زي ما سيدنا الحسين نحبه ولا ندخل الجنة إلا إذا كنا نحبه، والسيدة عائشة والسيدة نفيسة والسيدة خديجة والسيدة زينب، كل دول نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم يوم الدين، هم آل البيت الأطهار الذين قال الله تعالى فيهم إنما يريد الله، عايز ربنا يريد إنه يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لكن أن نعبدهم، أن نسألهم، أن نعتقد فيهم النفع والضر، حرام حرام، لا يجوز هذا بحال. ومما يدلكم على أن مجاورة المسلمين لبلاد الرومان هي اللي جابت الوثنية، حصل ده على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. واحد سافر الشام لقى الناس تشوف العظيم بتاعهم يروحوا ساجدين، قال الله بتسجدوا ليه؟ قالوا نعظمه، قال والله رسول الله أحق بهذا منه. فرجع المدينة